خبير. ألم تر تجري له ما في السماء

يا أيها الناس

الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى المولي ونعم النصير قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن والذين هم للزكاة فاعلون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم